بمناسبة عيد الانتصار في الحرب، دفن جديدا رفات الشهداء يو كي فان وبي بيونغ أوك وكيم تشونجيل في مقبرة الشهداء المشاركين في حرب التحرير الوطنية. إنهم أبطال أظهروا البطولة الجمالية منقادة النادر في المعارك المقدسة لحماية الوطن لسحق القوات الإمبراليين الأمريكيين. كما دفن رفات الزوجات ل15 شهيدا بمن فيهم هامسونج بيل بجانب رفات أزواجهن.